السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث السادس من أحاديث بدء الوحي: حدثنا عبدان، عبدان لقب واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي أبو عبد الرحمن المروزي الملقب عبدان، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 21، يعني كم؟ 200. نعم، لأن ما من العاشرة ما كلهم بعد 200، ولا يوم شيوخ الأئمة، والحادية عشر والثانية عشر. في عمدة القاري في غيره من الشروح يقول: قال ابن طاهر إنما قيل له ذلك، يعني عبدان، لماذا لقب عبدان؟ قيل له ذلك لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع من اسمه وكنيته عبدان، عبد وعبد، عبد في الاسم وعبد في الكنية، فاجتمع من اسمه وكنيته عبدان. وقال ابن الملقن في التوضيح: هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ قال: بل ذلك من تغيير العامة للأسامي، يعني وجد التغيير في الأسامي من العامة من أجل التخفيف، تجدهم يغيرون الاسم من أجل التخفيف، يعني مثل عبد الرحمن بن إبراهيم المشهور الإمام العلم يلقب بدحيم، دحيم ليست بتصغير لعبد الرحمن إنما هو لقب، وكثير من الألقاب من هذا النوع كلها يغيرون فيها العامة ويشتهر باللقب وقد ينسى الاسم وقد يشتهر بهما. قال: هذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمنه، في زمن صغر المسمى، يغيرون للإسم في وقت الصغر، ثم إذا كبر، إذا كان مشتمل على تصغير أو عدول من كونه مدح إلى ذم، يرفض ذلك إذا كبر، وبعضهم يستمر معه إلى أن يموت. بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمن صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي: عليان، عليان، احنا عندنا في نجد يسمون علي علاوي، نعم، هذا من تغيير العامة. قال: كما قالوا في علي عليان، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، حمدان، والخلاف في الخطابي حمد بن محمد الخطابي أبو سليمان العالم المشهور، قالوا كان اسمه أحمد فغيروه إلى حمد، صار أخف على الألسنة واستمر، ومنهم من يقول اسمه الحقيقي حمد. المقصود أن العامة في القديم والحديث يغيرون الأسامي، يعني علي عليان ويقال له غير ذلك، مثل ما يقال الآن في وقتنا، قبل ذلك بزمن يقول علي علاوي، وفيه لها نظائر كثيرة. على القول الأول، على قول ابن طاهر، أنه اجتمع له من اسمه وكنيته عبدان، تثنية عبد. طيب، إذا أردنا أن نقول كما في المتن حدثنا، هل نقول حدثنا عبدان لأنه مثنى، أو نقول حدثنا عبدان باعتباره منقول من التثنية إلى اللقب؟ نعم، لا أحد يقول حدثنا عبدان، لأن مقتضى ذلك أنه يكون حدثه اثنان لا واحد. وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان، قال العيني: قلت الذي قاله ابن طاهر هو الأوجه، لأن عبدان تثنية عبد، ولما كان أول اسمه عبد وأول كنيته عبد قيل له عبدان. يعني الموصوف بالتثنية واحد ولا اثنين؟ واحد. ولا في الرواة من تكون كنيته مفتتحة بحرف، لو يقال حدثنا أبو مسلم محمد، هل يصح أن نقول حدثنا ميمان؟ نعم، هذا كلام غريب جدا. يعني العيني يقول الذي قاله ابن طاهر هو الأوجه، لأن عبدان تثنية عبد، ولما كان أول اسمه عبد وأول كنيته عبد قيل عبدان. وذكر الذهبي في السير قصة طريفة عن سبب تسمية عبدان، قال السمعاني: كنت أنسخ بجامع بروجرد، فقال شيخ رث الهيئة: ما تكتب؟ أن تصنع شيء وتكتب وتقرأ، ومن يجيك واحد يعني ما هو على مستوى السؤال، أما من عوام الناس حتى لو أخبرته ما يدري شان تقول. نعم، أو صغير السن وما أشبه ذلك تستنكف عن إجابته. قال: فقال شيخ رث الهيئة: ما تكتب؟ فكرهت جوابه. كل إنسان يجد هذا من نفسه إذا كان السائل ليس على مستوى السؤال. فكرهت جوابه وقلت، يعني الحديث، يعني على ماذا جابه؟ الحديث، يعني أكتب الحديث. فقال: كأنك طالب حديث. قلت: بلى. قال: من أين أنت؟ قلت: من مرو. قال: عمن روى الحديث، أو عمن تروي الحديث من أهل مرو؟ عمن تروي الحديث، أو عمن روي الحديث من أهل مرو؟ قلت: عن عبد الله بن عثمان، أو عمن روى البخاري. نعم، عمن روى البخاري الحديث من أهل مرو. قلت: عن عبد الله بن عثمان اللي هو عبدان وصدقة ابن الفضل. قال: لما لقب عبد الله بعبدان؟ فتوقفت فتبسم، فنظرت إليه بعين أخرى، يعني تغير الوضع، يعني صار عنده شيء يستحق أن يجاب ويحاور. فنظرت إليه بعين أخرى وقلت: يفيد الشيخ، يعني أنت تفيدنا. قال: كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبدان، فاجتمع فيه العبدان فقيل عبدان. فقلت: عمن هذا؟ قال: سمعته من محمد بن طاهر الذي نقل عنه الكلام الأول. فالمدار عليه، لكن هل هذا الكلام وجيه؟ مثل ما ذكرنا سابقا انتقد وأيده العيني أن عبد وعبد عبدان تثنية عبد، لكن هل هو يستقل بالاسم الذي أوله عين، وكل واحد يمكن أن يقال له عبدان لأن اسمه مبدوء بحرف العين وكنيته مبدوءة بحرف العين، وإذا كان أبوه كذلك مبدوء بحرف العين ولقبه مبدوء بحرف العين، إيش يقولون؟ ما يجي. ما أعرف لو كان أبو عبد العزيز، عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن عبد الكريم، إيش تقول؟ لكن هذا الذي لقب اعتبر هذه التسمية؟ الله أعلم، ما يدرى. هذا كله التماس، هذا كله التماس. وتسمية وهيب وهبان وعلي عليان، وهذا كثير في الرواة وفي غيرهم، لعله من هذا الوجه. سمون عبود وعبود، وش معنى هذا؟ جلس صيد، ها؟ يعني يسمون عبد الله عبود، ويسمونه يتصرفون في الحروف تصرف كيف ما شاءوا، ويستمر اللقب. نعم، هو لقب على كل حال، هو لقب إيه لكن لو أن شخص وجد في سلسلة هذا الاسم توافق في 5 مثلا، يصح أن يقال عباد مثلا، حدثني عباد، وماذا عمن اسمه واسم أبيه واسم جده إلى 10 كلهم محمد؟ هذا وجد في القرن 8 والـ9 والـ10 بكثرة، سموه محمد إلى أن وصل العدد إلى 10. نعم. بس اللازم في التسمية عندهم يعني ليس بمراد، يعني المقصد الطرفة والمعنى. هم يلقبون لأدنى سبب، يلقبون لأدنى سبب ويتصرفون في الأسماء، يتصرفون في الأسماء، لكن الجزم بتصويبه أو بتخطئته، يعني كون ابن طاهر قال هذا الكلام يمكن أن نتصور هذا عبد الله وعبد الرحمن خلاص عبدان، لكن استصحاب هذا السبب والقياس عليه أو رفضه، يعني كون العين يقول هو المتعين وما يدريك أن ابن طاهر قصد هذا إلا لو أفصحوا بنفسه. على كل حال هذا لقبه اشتهر به. نعم. تصرف، حتى أهل العلم يتصرفون لأنهم أبناء زمنهم، الابن الشخص مهما على هو ابن بيئته وابن زمنه، إذا كانوا متداولين أشياء تداوله ما لم يكن ممنوعا، ويتواطؤون على ذكره وروايته وهم جلة. الله عليك. نعم. ابن الملقن أيضا عليه اعتراض، لأن في الغالب أن هذه التسمية تكون من الصغر وأهل يطلبون العلم منذ الصغر، المشايخ وطلبة العلم لا يسمحون، إذا كان يقول لا يصح، يعني كيف يصح لا يصح عند أهل العلم، وكيف يدرجون على هذه التسمية وهو صغير؟ ما هم بينازعون في تلقيبه بعبدان، هذا متفق عليه، المنازعة في سبب التلقيب، هل هو من باب التصرف أو تثنية عبد؟ هذا كلام. ابن الملقن والذي ذكرته نسبته إلى الملقن، الملقن معلم قرآن، معلم صبيان، زوج أمه، يعني هناك تسمية وتلقيب لأدنى مناسبة. الكافيجي هذه النسبة لأنه استمر زمنا طويلا يقرأ كافية ابن الحاجب فقيل له الكافيجي نسب إليه. فالتلقيب أو النسبة هذه يمكن أن تكون لأدنى سبب. قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله، عبد الله هو ابن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي، وهو الإمام المتفق على جلالته وإمامته، متفق على جلالته وإمامته وعظم محله وسيادته وورعه وعبادته وسخائه وشجاعته. يقول الكرماني في ترجمته في شرحه، يقول تستنزل الرحمة بذكره وترجى المغفرة بحبه. تستنزل الرحمة بذكره، يعني جاء من الآثار ما لم يثبت مرفوعا أن الرحمة تستنزل بذكر الصالحين، وهذا واحد منهم، لكن هل عليهم ملحظ ولا لا؟ ها الباب التوسل. طيب ها لا ما عموم ولا خصوص ولا هو بحديث، هذا أثر قال بالعموم، لا هو فرد من أفراد العموم، إذا كان بالعموم يصح أن يكون شخص من أبرز أفراد هذا العموم. تستنزل الرحمة بذكره وترجى المغفرة بحبه، حب قربه إلى الله جل وعلا. نعم. ويتوسل بالقرب، لا مانع من التوسل بالقرب، توسل بها سهلة الثانية، لكن الأولى تستنزل الرحمة بذكره في النفس منها شيء، لأنه قد يكون منشأ هذا الكلام الغلو في الرجل. هو من تابع التابعين، قال وكان أبوه تركيا مملوكا، كان أبوه تركيا مملوكا لرجل من همدان، وأمه خوارزمية. روي عن الحسن بن عيسى أنه قال اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك، تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف، قالوا وقيام الليل وسداد الرأي، جمع العلم والفقه. في تناقض، الفقه باب من أبواب العلم وقد يكون مرادفا له إذا أريد به الفهم، جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة، النحو باب من أبواب اللغة فرع من فروعها، والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل، يعني لو قيل العبادة وسداد الرأي. يقول هل يجوز السكوت على تلقيب العامة لمن اسمه عبد الرحمن بتركيب مزجي مثل دحيم أو دحيم أو دحمان أو الدحمي؟ تصرفون، يعني العوام يحرفون هذه الكلمات إلى أن يصير لقب فيما بعد ويستمر عليه. يقول عبد العزيز، لا يقولون عزيز وعزوز والعزي، تصرفون في هذا، لكن ما يجمعون لواحد بين أكثر من لفظ، يختارون له واحد من هذه الألفاظ، وهذا مأثور على كل حال موجود من القدم. يعني لو قرأت في تراجم أهل العلم وجدت هذا في تراجم غيرهم. قال عمار بن الحسين يمدح عبد الله بن المبارك: إذا سار عبد الله عن مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا سار عبد الله عن مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. يقول لما ذكر صفوان بن عيسى أظنه كذا الذي دار عليه حديثه الطهور ماؤه الحل ميتته عند الإمام أحمد، فقال تستنزل الرحمة بذكره، وقد وقفت على ذلك في العلل لعبد الله بن أحمد أكثر من موضع. على كل حال، محبة الصالحين وذكر أخبارهم لا شك أنه ينشط طالب العلم، ولذا يوصى طالب العلم الذي يفتر في التحصيل في العلم أو في العمل أن يديم النظر في سير الأئمة وصبرهم على الشدائد، صبرهم على صيام الهواجر وقيام الليالي الشاتية، ينشط إضافة إلى ما جاء في ذلك من النصوص في الكتاب والسنة. قيل لما قدم هارون الرشيد الرقة أشرفت أم ولد من قصره فرأت الغبرة قد ارتفعت والبغال قد تقطعت. كيف تقطعت؟ نعم، نعالها. وانجفل الناس فقالت ما هذا؟ قالوا قدم عالم من خراسان يقال له ابن المبارك. فقالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الرشيد، هذا الملك لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالصوت والخشب. نعم، ولد بمرو سنة 13 ومات بهيت في العراق منصرفا من الغزو سنة 81 و100. وفي التقريب عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير من الثامنة، مات سنة 81 وله 63 سنة. يقال مات بهيت في العراق، وعندنا موضع هنا على طريق الخرج وقال له هيت، والهيت المكان المنخفض، يعني التسمية عربية لأن الماء في مكان منخفض، لأن ما زال الماء على مستواه الخرج على مستواه بهيت أو ما ها؟ ما في منشف. الله المستعان، الله المستعان، إيه الله المستعان. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي تقدم، وكذلك الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف كذلك تقدم. حاء في جميع النسخ حاء؟ نعم، في جميع النسخ عندكم حاء تحويل هذه، ها؟ طيب، حاء هذه. يقول النووي في التقريب وإذا كان للحديث إسنادان فأكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد يعني إلى الآخر حاء، ولم يعرف بيانها عمن تقدم، ولم يعرف بيانها عمن تقدم، يعني هذا الاصطلاح ما بين، لكن يمكن أن يعرف بالاستقراء، يمكن أن يعرف بالاستقراء، وهي موجودة بكثرة في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، وتوجد بقلة في البخاري، توجد بقلة. يقول: إذا كان الحديث إسنادان فأكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد يعني إلى آخر حاء، ولم يعرف بيانها عمن تقدم، وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، يعني مختصرة من كلمة صح التي تكتب على بعض الكلمات أو بين الكلمات إذا كانت الكلمة صحيحة رواية، صحيحة من حيث الرواية، أما من حيث المعنى أو الإعراب قد يكون فيها شيء من الإشكال. شو موجود هنا في الحديث؟ فيه صح، وفي الذي قبله والذي قبله، يعني توجد بكثرة، يعني من وليست من أصل الصحيح، إنما من أثر مقابلة روايات الصحيح توجد كلمة يكتب عليها صح. لماذا؟ لئلا يجرؤ أحد على تصويبها، يعني فيها إشكال من حيث المعنى أو من حيث يعني وقوعها في هذا المكان أو من حيث الإعراب، يكتب عليها صح لئلا يهجم عليها أحد ويصححها على حد زعمه، ولها وجه في اللغة وهي ثابتة رواية. قال: ولم يعرف بيانه عمن وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فيشعر ذلك بأنها رمز صح، يعني اختصار لكلمة صح. وقيل من التحويل إلى من إسناد إلى آخر إلى إسناد، هذا هو المعتمد عند المتأخرين، من التحويل من إسناد إلى إسناد، ووجودها ضروري إذا قلنا أن المراد من التحويل، لئلا يظن أن الإسناد واحد، فيظن ظان أن الزهري يرويه عن بشر بن محمد، هذا كلام ليس بصحيح، إنما الذي يرويه عن بشر هو البخاري. طيب، من إسناد إلى آخر، الهدف من ذلك اختصار الأسانيد، يعني تذكر الأسانيد، أسانيد الواسطة بينها وبين المدار، الواسطة بين صاحب الكتاب والمدار. لكن ماذا عما وجد في الصحيح في البخاري في مواضع كثيرة البخاري يذكرها بعد قوله صلى الله عليه وسلم، يذكر الإسناد كامل ثم صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا فلان، يعني أقرب ما تكون لاصطلاح المغاربة الحديث، يعني هذه ما يستفاد منها اختصار في الإسناد. شلون؟ إيه، لكن لا يترتب عليها فائدة، الفائدة التي من أجلها وضعت للاختصار في الأسانيد ما في اختصار، هنا الإسناد كامل. وقيل من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل لأنها تحول بين الإسنادين، يعني حائل، مختصر من حائل، تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء، ولا يلفظ عندها بشيء. وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث. والمختار يعني في القراءة أن يقال حاء، يعني مقصورة حاء ويمر، يقول حاء، نعم، مثل ما عندنا هنا قال: أخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدثنا، هذا المختار. ويمر سمى هكذا حاء ويمر، كتب المصطلح، بعض الطلاب يصعب عليه النطق، يظنها كلمة واحدة، كلمة مركبة ثم يصعب النطق بها، لكن هذا النطق حاء ويمر أو حاء وحدثنا كما عندنا. قال البخاري، يعني رجع الإسناد إليه، منهم من يقول أن الحاء هذه أصلها خاء، لسيما في البخاري أصلها خاء، يعني أن الحديث رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري والخاء رمزه. حا وحدثنا بشر بن محمد أبو محمد المروزي السختياني، أي مدخل ما يمكن يرمز لنفسه، نعم، بشر بن محمد أبو محمد المروزي السختياني، تفرد الإمام البخاري بالرواية عنه دون سائر أصحاب الكتب الستة، فهو من مفردات البخاري. ذكر ابن حبان في ثقاته وقال كان مرجئا، مات سنة 24 و200، وفي التقريب بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء من العاشر ومات سنة 24 يعني 200. هل مقتضى وصف ابن حجر له بصدوق أن الحديث ينزل عن رتبة الصحيح؟ ولو كان ضعيفا يؤثر في الحديث؟ ما يؤثر، لأن المعول على عبدان، لأن البخاري يرويه من طريقين، عن عبدان وبشر، ووجد في مواضع أن الإمام البخاري يروي الحديث من طريقين، ثقة وضعيف، فيحذف الضعيف. روى عن مالك وابن لهيعة فأسقط باللهيعة، هل نقول هذا تدليس تسوية؟ تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، هو ليس بحاجته. يعني روى الحديث بعض الوضاعين يؤثر ما دام ثبت بسند صحيح، والخبر الذي عندنا ثبت بسند كالشمس، ولو كان بشر بن محمد هذا صدوق، ولو رمي بالإرجاء لا يتأثر الحديث. حاو حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله؟ هو ابن المبارك. فالإمام البخاري يروي الحديث من طريق عبدان وبشر عن عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا يونس، يونس هو الموجود في السند السابق، ابن يزيد الأيلي قد تقدم، ومعمر وأيضا معمر تقدم، عن الزهري نحوه، عن الزهري نحوه، يعني ليس بلفظه، ليس بمثله، وإنما بنحوه بمعناه. يقول الحاكم في معرفة علوم الحديث إن مما يلزم الحديثي، يعني المحدث، إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم على أنه أن يعلم أنهما اتفقا على اللفظ، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما اتفقا على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. فإذا كان الحديث رواه الثاني باللفظ صح أن يقال مثله ويحذف، وإذا رواه بالمعنى قال نحوه، هذا كثير في صحيح مسلم. طيب، أنت وجدت في صحيح مسلم حديث ساقه المؤلف بلفظه، ساق رواية راو من الرواة ثم أردفه بإسناد آخر وقال بمثله، ثم ساقه بإسناد ثالث وقال بنحوه، أنت تريد أن تروي هذا الحديث من صحيح مسلم بالإسناد الثاني أو الثالث؟ تريد أن تروي الحديث، تسوق الحديث بالإسناد الثاني أو الثالث؟ هل يسوغ لك أن تسوق الإسناد الثاني وتركب عليه المتن السابق، أو ترويه بالإسناد الثالث وتركب عليه اللفظ السابق؟ مقتضى كلام الحاكم أنه بالإسناد الثاني يسوق، يسوق حينما قال بمثله، لأنه باللفظ، وبالإسناد الثالث لا يسوق. والأولى والورع في الموضعين أن يقال قال لي مسلم، الإمام مسلم حدثنا فلان وفلان بمثل حديث ساقه قبل ذلك بلفظ كذا، يشرح الواقع، أو بنحو حديث قبله ساقه بلفظ كذا، يبين الواقع. نعم نعم، على كلام الحاكم نعم مطابق، ووافق على ذلك. شو كان متطابق في اللفظ؟ أيوه إيه، لكن هذا من تمام الورع، لأنك ما تدري حتى تطبق، تجد هذا اللفظ مرويا بالسند الثاني في كتاب معتمد ثم تطابقه وتجد مطابق، ما إذا ما وجدت فأنت الورع أن تقول هذا. يقول الكرماني اعلم أن الإمام البخاري حدث هذا الحديث عن الشيخين عبد الله، يعني عبدان وبشر، كليهما عن عبد الله بن المبارك، والشيخ الأول لعبدان ذكر لعبد الله شيخا واحدا هو يونس، والثاني ذكر له شيخين وهما يونس ومعمر، وهما يونس ومعمر. يقول: هل ثمة فائدة في جمع هذه الأحاديث التي أورد مسلم والبخاري أسانيدها ولم يردها بلفظها؟ لأني بصدد جمع ذلك عند مسلم، هذا في غاية الأهمية، لسيما إذا قال بنحوه، إذا قال بنحوه بمعنى قد يشتمل رواية، تشتمل رواية الثاني على زيادة، زيادة لا تخل بالمعنى، وقد يكون مشتملا على نقص لا يحتاج إليه في هذا الخبر، فيجتمع لنا من الزيادات في ألفاظ المتون قدر كبير جدا إذا بحثنا عن الطرق ألفاظ هذه الطرق. يقول الكرماني: اعلم أن البخاري حدث بهذا الحديث عن شيخين عبدان وبشر، عبدان ذكر لعبد الله بن مبارك شيخ واحد وهو يونس، وبشر ذكر له شيخين يونس ومعمر. طيب، أظن أشرنا سابقا أن الإمام البخاري إذا روى الحديث أو أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، إذا أورد الحديث عن غير واحد. يقول ابن حجر: وقد ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، اللفظ يكون للأخير. يعني الإمام البخاري أورد الحديث عن اثنين، عن يونس ومعمر، وظهر بالاستقراء من صنيعه، أن نحتاج لمثل هذا الكلام في صحيح مسلم؟ نعم لا نحتاج. لماذا؟ لأن البخاري مسلما رحمه الله ينص على صاحب اللفظ، حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، ويبين الفروق ولو كانت بحرف واحد. مسلم ما في إشكال من هذه الجهة، لكن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين عن ثلاثة، يقول ابن حجر: ظهر بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ يكون للأخير. مقتضى هذا أن يكون اللفظ لمن؟ لمعمر، اللفظ لمعمر. طيب ويونس ماذا له؟ نعم المعنى. طيب البخاري يقول: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. كيف؟ ومعمر نحوه، نحو يونس. اللفظ من ظاهر السياق ليونس ونحوه لمعمر، وصرح بذلك ابن حجر، قال: قوله أخبرنا يونس ومعمر نحوه، أي أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر معا، أما باللفظ فعن يونس وأما بالمعنى فعن معمر. يعني ظاهر سياق الإسناد أن يونس هذا لفظه ومعمر له معنى. القاعدة التي ظهرت لابن حجر بطريق بالاستقراء، ابن حجر له معاناة الكتاب ومعرفة بمغازيه ومقاصده ودقائقه وخفاياه، يعني هذا فرد من أفراد القاعدة أو مما يشذ عن القاعدة. نعم هذا لا يتفق مع القاعدة. تفضل. عندنا أمثلة تخرج عن القاعدة. لا، بعضهم قال المقصود ابن حجر إذا كان من شيوخه، إذا كان من شيوخه، أما في أثناء الإسناد فتطبق عليه القاعدة. لأن البخاري نص على أن معمر بنحو، لكن حتى لو ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري ينبغي أن يبين مثل هذا، أو إذا نص يخرج عن القاعدة. الآن حينما يبين الإمام مسلم بدقة صاحب اللفظ والبخاري لا يبين، الإمام مسلم يعتني بصيغ الأداء بدقة، حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان وفلان حدثنا، وقال الأخ قال فلان حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. ما في شك أن مسلم يعتني بمثل هذه الأمور وبهذه الفروق، البخاري لا يلتفت إليها. هل يعني هذا أن صحيح مسلم أضبط وأدق في أسانيده ومتونه من صحيح البخاري، يعني بعضهم أخذ من هذا هذه النتيجة وقال ينبغي أن تحفظ المتون على مسلم ثم تؤخذ زوائد البخاري، ومشوا على هذا مدة يقررون مسلم ثم بعد ذلك يأخذون زوائد البخاري. وقررنا في مناسبات أن البخاري في هذا المجال أدق، لأن كون مسلم ينص على صاحب اللفظ، وعامة أهل العلم بما فيهم الإمام مسلم يجيزون الرواية بالمعنى، من يضمن لنا أن الذي ساقه هذا الراوي بهذا اللفظ هو اللفظ النبوي؟ من الذي يضمن؟ وحفظ الإمام البخاري أشد بكثير من حفظ الإمام مسلم وأقوى، فهو يروي عن الرواة ما نقلوا له بدقة، لكن من يضمن أن هذا الراوي، قلنا اللفظ ليونس، نعم هذا لفظ يونس، لكن هل معنى هذا أن لفظ يونس هو اللفظ النبوي وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رواة وكل واحد منهم يجوز الرواية بالمعنى؟ ما يلزم. فكون الإمام مسلم يبين أو لا يبين الأمر سهل يعني. نعم. وهو المتفرد بالرواية عن معمر، يعني لم ينقل لفظ معمر لأنه من طريق بشر، وبشر فيه كلام، بخلاف رواية يونس وهي مروية من الطريقين فأثبتها دون رواية معمر. هذا أيضا له وجه. نعم. كيف؟ إيه؟ من أي وجه؟ إيه؟ لا لا، البخاري ساق لفظ يونس المتفق عليه بين الاثنين، مروي من طريق عبدان ولا كلام فيه. وكما أشار الأخ نكب عن لفظ معمر لأن الواسطة بينه وبينه بشر وفيه كلام. نعم. زيادة هذه ما تضر ذي، لكنه تفرد بالرواية عن معمر. المهم أنه بالمعنى ساق لفظ يونس وترك لفظ معمر لأن الذي تفرد بالرواية عنه بشر، وأما يونس فمتفق عليه بين الاثنين. متابعة سهلة يعني، لكنه اختار لفظ يونس لأنه من طريق من لا كلام فيه هو عبدان. يقول قد يكون مراد ابن حجر في القاعدة أنه إذا كان الإسناد واحد كما في رواية بشر، أما هنا فقد ساق البخاري رواية عبدان عن يونس ثم ذكر رواية يونس ومعمر بنحوه، فرواية بشر بنحو رواية عبدان، فيونس ومعمر من طريق بشر بنحو رواية يونس من طريق له، يعني يونس رواه مرة باللفظ ومرة بالمعنى، هذا مفاد الكلام هذا. نعم. قد يكون مراد ابن حجر في القاعدة أنه إذا كان الإسناد واحدا كما في رواية بشر، أما هنا فقد ساق البخاري رواية عبدان عن يونس ثم ذكر رواية يونس ومعمر بنحوه، يعني يونس ومعمر كلاهما بنحوه في الطريق الثاني، يونس بنحوه ومعمر بنحوه، ويونس في الإسناد الأول بلفظه. ما يتصور هذا. ضرورة هذه أنها رواية بمعنى، يعني هل تجزم بأن مسلم لأنه نص أن اللفظ لفلان هو اللفظ النبوي؟ لا، مسلم لا يتصرف في رواية في ألفاظ الشيوخ، يذكرها كما هي، لكن هؤلاء الشيوخ حينما رووا عن شيوخهم عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يضمن اللفظ النبوي؟ ما في ما يضمن. يقول ما رأيكم بالعبارة التي تقول عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، وهي لأحد طلاب العلم يقول مشهور ابن حسن، عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، ما وجه هذا وهذا؟ لا، من أي جهة يعني، من حيث الأسانيد ولا المتون ولا الترتيب؟ ها؟ يعني كونه يفرق بين التحديث والإخبار ورواية فلان وفلان، وش وجه الدقة أجل في عمل البخاري الذي لا يفرق بين التحديث والإخبار؟ ها؟ ما هو مسألة أدق؟ ما أدري والله، هذا يقول إن عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، ما أدري. أنا أقول إن الذي قال ومشى الطلاب على حفظ المتون من صحيح مسلم ثم بعد ذلك يضاف إليها زيادات البخاري، أنا أقول على خلاف المتجه. ينبغي أن تكون العناية بصحيح البخاري أولا وسياقه للمتون خاصة أدق من سياق مسلم. نعم مسلم يفرق بين ألفاظ الرواة، لكن لا يعني أن من سيق لفظه يجزم بأنه هو اللفظ النبوي، هو لفظ فلان صحيح، هو لفظ فلان من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان، لكن فلان يرى الرواية بالمعنى مع الجمهور، فمن يضمن أنه رواه بلفظه وشيخه كذلك رواه هكذا؟ أسهل لأن المتن الواحد مجموع في مكان واحد برواياته وطرقه وجميع ألفاظه، بينما البخاري نعم يقطع المتن الواحد يجعله في 20 موضع أحيانا، لكن هذا اللي قد يسميه بعضهم تشتيت، يعني لو اعتبرناها مفسدة مغمورة لا شيء بالنسبة للاستنباط من هذه الجمل الذي هو الغاية من معرفة السنة. قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، يقول النووي في شرح القطعة من أوائل الصحيح، هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة رحمهم الله، وذا سبق ذكرهم في ترجمة عروة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أحد فقهاء المدينة السبعة رحمهم الله تعالى سمع جماعات من الصحابة، قال الزهري ما جالست أحدا من العلماء إلا رأيت أني أتيت على ما عنده، يعني جميع ما عنده خلاص استنزفت كل ما عنده ما أحتاج أرجع إليه ثانية. ما خلا عبيد الله ابن عبد الله فإني لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا، يعني جديد، وجدت عنده علم جديد، وهو معلم عمر بن عبد العزيز، يعني يكفيه أن من طلابه وتلاميذه عمر بن عبد العزيز، توفي 99 وقيل قبلها بسنتين أو ثلاث. قال ابن حجر بالتقريب ثقة فقيه ثبت من الثالثة مات دون 100، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، المفسر الفقيه الراوية المعروف، لا يحتاج إلى كثرة كلام لأنه تقدم. نشوف لعل في الأسئلة ما يفيد في مسألتنا. هذا يقول مر علي حديث عند الترمذي وصحح الترمذي رساله، لكن مثل هذا عليه أن يتعلم الكتابة، لأن الترمذي تحتاج إلى ياء بين الميم والذال، تحتاج إلى ياء ترمذي ما تجي. فبحثت في السند فإذا هو قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. حديث سؤالي كيف أعرف أبو عروة؟ هشام بن عروة ابن الزبير، وأبوه ويقصد عروة، هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة، نعم. كيف أعرف أبو عروة؟ ما أحتاج تعرفه لأنه لا علاقة له بالإسناد. ثم كيف يصحح الترمذي إرساله في الحديث والحديث المرسل كما هو معروف أنه ما رواه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة الصحابي، وهذا ذكر الصحابي عائشة، فكيف يكون مرسلا؟ أولا المرسل هذا ليس متفق على تعريفي بأنه ما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كثير من أهل الحديث وأهل النظر الفقه والأصول يطلقون الإرسال بإزاء الانقطاع، فإذا قالوا وصله فلان وأرسله فلان أو قالوا هذا مرسل يريدون به أنه لم يتصل إسناده. وما حكم اختصار صلى الله عليه وسلم إلى صاد؟ هذا الاختصار لا يتأدى به السنة ولا يتم به الامتثال ولا يؤجر على ذلك، واختصرت إلى أوائل الحروف صاد لام عين ميم. وذكروا في كتب المصطلح أن أول من كتب صلعم هذه قطعت يده، والله أعلم. يقول: هل يوجد شرح مبسط لصحيح البخاري ترشدنا إليه أو تعليقات يسيرة؟ أما تعليقات يسيرة فحاشية السندي، وشرح مبسط الكرماني. يقول: من طلاب العلم من يبحث مسائل علمية بحثا متجردا ثم يعملون بما توصلوا إليه ويفتون به العامة، وقد يكون في بعضها غرائب يستغربها طلاب العلم فضلا عن العامة، كالقول بعدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وكالخطبة بالناس خطبة واحدة في صلاة العيد ونحو ذلك. على كل حال، إذا كان هذا الباحث أهل للنظر والاجتهاد له ذلك ويعمل بما أداه إليه اجتهاده، لكن لا يشوش على العامة. إذا كان ماشين على قول معتبر له دليله ويفتي به من اعتد بقول من أهل العلم، التشويش عليهم غير مناسب، لأن العامة لا يدرون عن سبب الخلاف، إنما ينسبون هذا إلى اضطراب في الدين، حتى سمع منهم من يقول أن الدين اختلف وتغير. لا، الدين لم يختلف ولا يتغير لقيام الساعة. يقول: مما يطلقه الآن بعض الناس لقب الوهابية، فما حكم استخدام هذا اللقب؟ يستخدمه المناوئون للدعوة، الدعوة السلفية التي قام بها الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه للتنفير منها. والإشكال أنه يوجد فرقة وهابية ضالة في المغرب، ضالة ضلالا شديدا نسأل الله العافية، فيريدون التلبيس على الناس أن هذه هي تلك. والهوى مشكلة لا يوجد معه حل إلا أن الإنسان يكسر هذا الهوى بالاتباع ويتوب إلى الله جل وعلا وينيب. يعني واحد يبحث عن فتح الباري الطبعة الحلبية، طيب قالوا الطبعة السلفية أفضل منها، قال لا، السلفية تصرف فيها ابن باز وحذف كلام ابن حجر على الوهابية. ها؟ يعني الهوى مشكلة مشكلة. يقول: سمعنا أن بعض الأئمة عند كتابة الحديث فإنهم ينطقون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكتبونها، هذا مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله، لأنهم في وقت الإملاء لا يتركون فرصة، فمنهم من يبيض للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكتفي بالنطق بها ويتم بذلك الامتثال. يقول: نفهم مما قلت أن الأحاديث التي بين أيدينا معناها من النبي عليه الصلاة والسلام وألفاظها من الرواة غير لازم، هذا لا يلزم، الأصل الرواية باللفظ، لكن أهل العلم لتعسر الرواية باللفظ عند كثير من الرواة، بحيث لو كان شرطا لقبول الرواية لضاع أكثر السنة، جوزوا الرواية بالمعنى بالشرط المعروف عندهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.